جواز لما تحرمه معطوف على اسم ايش؟ الفاء هنا عاطفة على اسم خالص، وهو من راحتك خير من راحتك، واضح؟ أن راحة مصدر. أحسنت. فالشاهد في البيت كما قال الأخ فأرضيه منصوب أنه مضمر جوازا بعد الفاء المسبوقة باسم خالص أي جامد ليس في تأويل الفعل، هذا معنى الخالص. قال وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عاثت البقر، الشاهد ايش؟ الشاهد فأعقله منصوب ثم أعقله، نعم منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ايش؟ بعد ثم، وثم مسبوقة بماذا؟ باسم ايش؟ خالص اي جامد ليس بتأويل فعل، وهو ماذا؟ قتلي، إني وقتلي، قتل مصدر، إني وقتلي سليكا، الشاهد لا قتلي، وهو اسم خالص ليس بتأويل فعل. طيب من الإعراب؟ إني حرف توكيد ونصب، وياء ضمير متصل مبني على السكون حل نصب اسم إلنا، والواو حرف عطف، وقتلي معطوف على اسم إلنا، والمعطوف على المنصوب، نعم منصوب وقتل مضاف اللي هي مضاف إليه. وسليكا معطوف وقتلي سليكا، سليكا مفعول به لقتل لأن المصدر يعمل عمل الفعل، وقتلي الإضافة من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وسليكا مفعول به، نعم. وثم حرف عطف نعم أعطيناه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم. وإيش قلت يا أخي سمعت كلمة كبيرة أعطينا مضاف والها مضاف إذا سمعت صح سمعت ماذا؟ مفعول به إيش مضاف؟ الأفعال ما مضاف. أحسنت أعطينا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتره أنا. والشاهد ثم أعقله منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم المسبوقة في اسم خالص ليس بتأويل الفعل، وهو قتلي اسم خالص. عندك يا أخي الشاهد هذا ما هو شاهد ذكي اسم محمد بن ناصر، يرضى الجبال بالهواني ثم يسلم، يرضى الجبال بالهواني ثم يسلم، شاهد ايش؟ عاطف يسلم على اسم خالص، اين خالص؟ بالهوانة فنزة مصدر اسم خالص فنزة، وهو ايضا كذلك. طيب قال وقوله تعالى، لان نحن نقول وقوله معطوف على نحو قوله، وقوله تعالى او يرسل رسولا، لا يا اخوان ايش؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحينا ومن وراء حجاب، او يرسل رسولا على قراءة غير نافع بن نصر، قراءة غير نافع بن عامر بن نصر، او يرسل رسولا وهو الشاهد بها، اما قراءة بن عامر وقراءة نافع ليست فيها شاهد انها بالرافع، او يرسلوا او يرسلوا، فيكون يرسلوا مرفوع لجر بن نصر الجازم، والمبتدا يكون يرسل هذه الجملة يرسل خبر على ان المبتدا هناك محذوف، او هو يرسل رسولا، او هو يرسل رسولا على قراءة نافع ليس فيها شاهد، واضح؟ لكن القراءة على هذا الشاهد الان على قراءة غير نافع ففيها شاهد او يرسل، فيكون بها ايش منصوب بماذا؟ بأن مضمرة جوازا بعد او، بأن مضمرة جوازا بعد ماذا؟ بعد او المسبوقة بماذا؟ او باسم خالص جامد وهو وحي، وما كان لبشر يكلمه لا الا وحيا، ووحيا هذا اسم جامد، او يرسل، واضح؟ فيكون او يرسل معطوف على الاسم الخالص والذي هو وحي، لانه ليس بمشتق ليس في تأويل الفعل، واضح يا اخوان؟ اما على قراءة نافع هل فيها شاهد؟ على قراءة نافع هل فيها شاهد او يرسلوا؟ قراءة نافع سبعية، او يرسلوا هل فيها شاهد؟ ما فيها شاهد، فما يعرف يرسلوا؟ نقول خبر جملة يرسلوا خبر لمبتدأ محذوف تقديره او هو يرسلوا، او هو يرسل، لكن على القراءة الباطين ففيها شاهد، يكون المصدر الاول من انه دخلت عليه ايش؟ معطوف على ماذا؟ على الاسم الخالص المتقدم وحي، او ارسال رسول، او ارسال ماذا؟ رسول معطوف على وحي، ففيها الشاهد، اما قراءة نافع ليس فيها شاهد. طيب من يعرف؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله قال عبس او يرسل، انا قد عرفت لكن لا بس من باب التدريب، او حرف عطف، نعم عاطف على اسم خالص،